أقيم نصب الآثار التاريخية الثورية للعظيمين الفذين المنحدرين من جبل بيكتو مجداً للآثار القيادية الخالدة في إدارة الأمن العام لمحافظة تاكان. تنطبع في المحافظة الآثار القيادية الخالدة لزعيم كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين اللذين زارا أجهزة الأمن العام في المحافظة وبذلا كل جهودهما وهممهما الكبيرة في سبيل توطيد وتطوير عمل الأمن العام المستقل. جرت حفلة تدشينه يوم 28 الخميس بحضور رجال الأمن العام وعساكر قوات الأمن الداخلي والمشتغلين.